بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 43 بعد 400، مع سورة ياسين. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، وأن يعوضنا الله تعالى كل ما فاتنا، اللهم آمين. الوقفات التدبرية: أولا، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يقول ابن عطية في تفسيره، وتفسير ابن عطية من التفاسير التي اهتمت بالجانب البلاغي، وقد انتفع من هذا التفسير تفسير ابن جزي. ابن جزي في تفسيره انتفع من تفسير ابن عطية كثيرا. يقول: وذكر الذرية لضعفهم عن السفر، فالنعمة فيهم أمكن. يعني الإنسان في كل شيء يستذكر نعمة الله، وكلما كان الإنسان في ضعف يستذكر نعمة الله عليه. ففي هذه الآية الكريمة: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طبعا ذرية المقصود بذلك الأولاد، وأولاد الأولاد من ذرأ أي خلق، لأن الذرية خلق الله، ولأن الولد ذرئ من الأب، فذرية الآباء، لأن الذر وقع منهم فهو من الأضداد، ويطلق على الأبناء وأبناء الأبناء. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك، الفلك أي السفينة، وواحده وجمعه بلفظ واحد الفلك. وأصل فلك يدل على الاستدارة، ولعل السفينة تسمى فلكا لأنها تدار في الماء. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، المشحون أي المملوء، وأصل شحنة يدل على الملء. وآية لهم أنا حملنا، وهنا حملهم هو يعني فيه القدرة والعظمة، والإنسان يعجب بروعة الخلق، وفيه أيضا المنة، وفيه أيضا تعليم صناعة هذه السفن والفلك. إذن هي آية وتعداد للنعم، آية وتعداد للنعم. وربنا جل جلاله هو الذي علم الإنسان صناعتها، إذن في هذه الآية عبرة ومنة، والإنسان يستذكر هذا كله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي وعلامة عظيمة لهم دالة على توحيد الله وكمال قدرته على فعل ما يشاء. وعلى غير ذلك، أن حملنا آباءهم في السفينة المملوءة من الأمتع والحيوانات، سفينة نوح عليه السلام. فتأمل، الله قد حمل الآباء في السفينة، وقد حمل الذرية في هذه السفن والقوارب وغيرها، حتى صارت تحملهم في السفر، وتحمل أثقالهم، وتحملهم تحمل أمتعتهم، وهكذا. ففيها نعم عديدة كثيرة. ثانيا، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يقول السعدي: وهم يخصمون، أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم، الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. هنا أشار إلى مسألة مهمة الشيخ السعدي، أن كثير من الناس ينشغل البيع والشراء فقط، ويحصل في البيع والشراء والعمل بعض التجادل، لكن هنا تأمل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فتأمل ما يتعلق بقيام الساعة على الأشرار، لكن أيضا هم وهم يخصمون. بعض الناس كثير المخاصمة، وبعضهم كثير اللدد، وبعضهم كثير الاعتراض والمجادلة، وقد يحصل من الاعتراض والمجادلة الشيء الكثير. حتى قال البلقيني، قال: ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض. ويقول ظاهر الجزائري، يقول: بعض الناس حينما تتكلم شيء مجرد يريد أن يأتي بشيء لأجل أن يخالف ليظن أنه يفهم، ولكن كثيرا من هذا يدل على الغباء وليس على الفهم. فبعض الناس هدفه أن يعتذر بعد الآخرين، وهذه صفة قبيحة. وتأمل هذه الصفة مع ماذا؟ مع قيام الساعة. ولذلك المقبلون على الله والمقبلون على الدار الآخرة بعيدون عن الخصامات والمخاصمات، لأن همهم الأكبر الله والدار الآخرة، بل يجعلوا كل شيء دون ذلك لأجل أن يتقربوا به إلى الله وإلى الدار الآخرة. فينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. تأمل لما كان استهزاء الكافرين هذا يسوء للمسلمين، أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، أعلم ربنا بأن الوعد واقع لا محالة، وأنهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يفلتون من أخذتها. وتأمل هذا الكم الكبير من الخلائق، صيحة واحدة من خلق الله يموت الخلائق. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة حين ينفخ في الصور عند قيام الساعة فتصيبهم حال كونهم يختصمون ويتجادلون في شؤون دنياهم، فهم في غفلتهم لاهون عنها لم تخطر على قلوبهم. فعلى الإنسان أن يحذر المجادلات التي ليس فيها فائدة، وليحذر المناكفة، وليصبر وليتحمل. يصبر الإنسان على أهله، ويصبر على أخيه، يصبر على جيرانه. من اعترض عليه اعتراضا ليس بوجهه عليك أن ترق عليه وأن تتلطف به، لا أن ترد عليه، ولا تجعل همك أن تنتصر أو أن تكون أنت الغالب، لا. فلا بد أن تنظر في المقابل نظرة احترام، وأنك حينما تفكر في الدار الآخرة وتفكر في أن تجعل نفسك عند الله عملا صالحا، لا بد أن تصبر وتتصبر في ذلك. نعم. ثالثا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يقول البغوي، يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء، ويتكلمون في المجالس والأسواق. وكلام البغوي كلام شامل، يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء. البيع والشراء قد يحصل فيه اختلاف وتخالف، ويتكلمون في المجالس، يتكلمون في الأسواق، وقد يحصل في الكلام اختلاف حتى بين الأخوة وبين الزوجين ونحو ذلك. رابعا: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يقول ابن عطية: وخص الأهل بالذكر، لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الأجنبيين وأوجد في نفوس البشر. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. تأمل هذه الآية الكريمة وما فيها من المعاني الجليلة، لأن الإنسان حينما تلتف الساق بالساق يفكر بمن سيترك من أهل بيته ويتفكر فيما سيقدم عليه في الدار الآخرة. فهؤلاء حينما يأتيهم الموت وتأخذهم الصيحة قال تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لأن الإنسان أهم ما يهتم بمن هو أقرب إليه. وقف عندها جيدا، فلا يستطيعون توصية، أي فلا يستطيعون حينها أن يوصوا أحدا بأي شيء مما يريدون الوصية به كالأموال وغيرها، ولا إلى أهلهم يرجعون، أي ولا يستطيعون حينها الرجوع إلى أهلهم. ثم بين أنهم بعد أن يموتوا ينفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة البعث من القبور، فقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث يوم القيامة، فإذا هم يخرجون من القبور مسرعين إلى ربهم. وتأمل أن في تلك الساعة الجميع يطيع ربه، وفي الدنيا أيضا الجميع هم عبيد له عبودية قهرية، لكن السعيد من عبد الله بإرادته وأقبل إلى الله تعالى وقدم مراد الله على مراد نفسه وهواه، فهذا هو الذي يربح. خامسا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول قرطبي وقيل إن الكفار لما قال بعضهم البعض من بعثنا من مرقدنا صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن فكذبنا به، يعني ما كذبوا به أقروا حين لم ينفعهم الإقرار، ما كذبوا به أقروا به ما لم ينفعهم الإقرار، لأن الإيمان الذي ينفع في حال الغيب، أما في حال الشهادة فلا ينفعهم. تأمل، قالوا يا ويلنا، طبعا هذه الكلمة كلمة دعاء بالهلاك والعذاب، وأيضا تطلق على حلول الشر وتستعمل في التحسر. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تأمل لما تشوقت النفس إلى سماع ما يقولون إذا عاينوا ما كانوا ينكرون استأنف قوله فقال قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي قال الكافرون يا ويلنا من أحيانا فأيقظنا وأقامنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي قال المؤمنون هذا هو البعث الذي وعد به الرحمن وقد صدق رسله فيما أخبروا به. سادسا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يقول ابن كثير قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال ابن كثير يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، لأن الشدائد تزداد. سابعا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقول السعدي ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك الإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون، كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن. فتأمل أن الملك للرحمن وأن الله يرحم عباده الرحماء ويرحم عباده الذين استجابوا له. قال أيضا وخشعت الأصوات للرحمن، وجيء اسم الرحمن هنا لأن الجميع يستدر رحمة الرحمن وينتظر ويرجو رحمة الله في تلك الساعة. يقول ونحو ذلك مما يعني مما يذكر اسمه الرحمن في هذا الموضع. إذن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، المؤمنون سيرون من رحمة الله تعالى ما لم يلقوا له بالا. وقد حصل للإمام مالك حينما أغمي عليه واستيقظ قال ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. فنسأل الله رحمته في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الرحماء. معاني الكلمات: فلا صريخ فلا مغيث. وتأمل هنا هذه الكلمة الجميلة الجليلة، فلا صريخ فلا مغيث. طبعا صريخ أي مغيث ومجير، ويطلق أيضا على المستغيث المستنجد، وهو من الأضداد. والاستصراف الإغاثة والاستغاثة، وذلك أن المنجد إذا صرخ به المستنجد صرخ هو مجيبا بما يطمئن له، فأصل صرخ يدل على صوت رفيع. وهنا فيه تنبيه في حال النعمة ينبغي أن لا يؤمن من عذاب الله، في حال النعمة لا ينبغي أن يؤمن من عذاب الله. فأنت حينما تتنعم اشكر الله على هذه النعمة، وتأمل أنه لو حصل خلاف ذلك قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فلا يكثر الإنسان بما عنده من الصحة ولا بما عنده من المال، عليه أن يحمد الله على ذلك، وأن يخشى الغفلة، وأن يخشى أن يبدل النعمة كفرا. فإن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله بالإنقاذ من الشدائد وبحصول المحبوب على أنه فضل ونعمة من عند الله، وأن هذا الإنجاء وعدم الوقوع في المصائب هذا فضل من عند الله تعالى. يختصمون في شؤون حياتهم. إذن يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، وأصل خصم يدل على منازعة، لأن المجادل يريد أن يخصم صاحبه بالحجة والبيان. فالسعيد الذي يدخل السرور على الآخرين لا الذي يحاول أن يخصم أخاه. الأجداد القبور، وواحد الأجداد الجذث وهو القبر، ينسلون يسرعون في الخروج. وتأمل أنهم يستجيبون بسرعة. وفي الدنيا ينبغي على الإنسان أن يكون مستجيبا لله تعالى في جميع أموره، وأن يكون منقادا لله وأمره، وأن يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في حياته في بيته في عمله في شؤونه كلها. مرقدنا قبورنا، العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ لأجل أن يعمل. أولا تأمل لو لم توجد وسائل النقل الحديثة كيف ستكون معاناتك، ثم اشكر الله تعالى على تسخيرها لنا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فربنا حمل الآباء وحمل الأبناء. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. تأمل وسائل النقل المتعددة من البحرية والجوية والبرية وغير ذلك. ثانيا سل الله وألح عليه بقولك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وتأمل أن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المرء أن لا يفرط فيها، وهذا منها اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فالإنسان يسأل ربه الرضا، ويسأل ربه أن لا يسخط عليه وأن لا يفعل الأفعال التي تؤدي إلى سخط الرب. وبمعافاتك من عقوبتك، فالإنسان يطلب من الله العافية. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني هذا رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، رحمة من عند الله، ومتاعا إلى حين. ومتاعا أي انتفاعا، والمتاع والمتعة ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق. وأصل متع يدل على المنفعة وامتداد مدة في خير. إذن هذا الشيء الذي عندك من السيارة وغير ذلك تتمتع به لا حين، بل تجعله بلاغا إلى الله والدار الآخرة، وتحسن العمل وتحسن النية وتجعل النعم في محلها وتستعين بها لأجل أن تؤدي شكر الله تعالى عليها. أما إذا عصيت الله بها فما شكر الله من استعان بالمعصية، من استعان بالنعمة على طاعة الله، ما شكر الله من استعان بالنعمة على معصية الله، بل إن النعمة تستعمل للتقرب إلى الله، يؤدي الإنسان شكرها. وأما استعمالها في المعصية فهو من كفرها عياذا بالله تعالى. ثالثا، تصدق بجزء من مالك على أحد الفقراء أو المساكين. على الإنسان أن لا يفرط في الصدقة، لا يفرط، ينفق على أهل بيته وينفق على من يحب. والإنسان تمر عليه في حياته مواقف لا بد أن ينفق فيها وأن يتصدق فيها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هؤلاء قد احتجوا بالقدر، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعضنا لبعض فتنة، أنصبر أم لا نصبر؟ التوجيهات: أولا، من ضعف البشرية أنها احتاجت إلى سفينة واحدة لبقاء نسلها في زمن نوح عليه السلام. وتأمل الآن، هذه البشرية صاروا مليارات، فتأمل هذا الكم القليل كم أنه كثر، وأن الله يمده بإنعامه وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ثانيا، لا ينجي العبد من العذاب الدنيوي والأخروي إلا رحمة الله. ربنا يقول إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ولذلك الرحم الذي ولدت فيه اسمه رحم، لأنه في غاية الرحمة ومغطى بالماء، وهذا الماء مثل الزئبق لأجل أن لا يتضرر الجنين. وتخرج تستنشق الهواء حينما تفتح رئتين، لو عدت إلى بطن أمك لمت، فهذا من رحمة الله. تأمل أن الطعام يكون من المشيمة، ثم لما تخرج الطعام يكون من الفم، وهكذا من عظائم وروعة الخلق. ووجدت ممن يعمل في الطب أن يعلم الناس ما في جسم الإنسان من روعة الخلق، هذه الشرايين التي تكون في يد الإنسان وهذه الأوردة. وتأمل الآن هذه اليد، حين أحمل اليد وانظر إلى شبكة من الشرايين، لأنه موطن قوة. ثالثا، إذا سمعت الآية والموعظة فأقبل عليها بقلبك واعمل بما فيها، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضا. الآيات القرآنية والآيات الكونية عليك أن تخضع لها وأن تعظم ربك الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وأن تستذكر ضعف الإنسان وحاجته إلى رحمة الكريم الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نسألك فضلك ورحمتك وإحسانك، وما فاتنا من شيء فعوضنا بفهم القرآن وبث القرآن يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.